السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب من زار قوما فطعم عندهم. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد عن يحيى عن عبد الملك العرزمي قال: حدثنا عبد الله مولى أسماء قال: أخرجت إلي أسماء رضي الله عنها جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة. قوله: أخرجت إلي أسماء جبة من طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، وإن فرجيها مكفوفان به. الجبة ثوب واسع الكمين مفتوح من الأمام يلبس فوق الثياب، وكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها للوفود ويوم الجمعة. وكانت صفتها كما ذكر في هذه الرواية أنها من طيالسة، والطيالسة جمع طيلسان، وهو الكساء الغليظ. عليها لبنة، اللبنة بكسر اللام وإسكان الباء هي الرقعة في جيب القميص. شبر أي قدر يسير من ديباج، والديباج نوع من الحرير، وهذا فيه أن القليل من الحرير المخيط في الثوب جائز. قال: وإن فرجيها، الفرج في الثوب الشق يكون فيه، والمراد موضع إدخال اليد أو الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفله. مكفوفان به أي جعل لهما كفة من ديباج. قولها: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة، فيه الاحتفاء بالزائر، ولا سيما إذا كان وافدا وقادما على الإنسان من بلد آخر، فيلبس له أحسن ما يجد. وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا قدم عليه الوفود يتجمل لهم ويلبس صلى الله عليه وسلم هذا اللباس. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا المكي قال: حدثنا حنظلة عن سالم بن عبد الله قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر رضي الله عنه حلة استبرق، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة. وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، وإلى أسامة بحلة، وإلى علي بحلة. فقال عمر: يا رسول الله، أرسلت بها إلي؟ لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تقضي بها حاجتك. قوله: وجد عمر حلة استبرق فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة أو حين تقدم عليك الوفود. أتى عمر رضي الله عنه بهذه الحلة التي رآها جميلة حسنة وعجبته، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها من أجل أن يلبسها يوم الجمعة، وأيضا من أجل أن يلبسها عند مجيء الوفود إليه. وهذا يفيد أنه من المتكرر عندهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخص الوفود ويوم الجمعة بمزيد تميز باللباس والهيئة، ولهذا عرض عليه عمر رضي الله عنه هذا العرض، فقال: اشتري هذه والبسها عند الجمعة وحين تقدم عليك الوفود. فما أنكر صلى الله عليه وسلم طلبه للتجمل للوفود، وإنما أنكر التجمل بهذا الصنف المنهي عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، أي لا حظ له ولا نصيب يوم القيامة، لأن هذه الحلة مصنوعة من حرير، والحرير محرم على الرجال. قوله: وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة، وإلى أسامة بحلة، وإلى علي بحلة، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أرسلت بها إلي؟ لقد سمعتك تقول فيها ما قلت، أي تقول فيها إنه لا يلبسها إلا من لا خلاق له، وأرسلت بها إلي. فقال صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تقضي بها حاجتك، أي لم أرسلها إليك لتلبسها، وإنما لتبيعها أو لتقضي بها حاجتك. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الزيارة. قال: حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية، فأرصد الله له ملكا على مدرجته، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، إني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته. قوله رحمه الله: باب فضل الزيارة. وقال في الترجمة التي قبل الماضية: باب الزيارة، وذكر فيها ما يدل على فضل الزيارة، لكن كأنه عقد هذه الترجمة ليخص فيها بالبيان الزيارة التي بسفر وبرحلة يتكلفها الزائر إلى أن يصل قرية المزور أو بلده، فيسافر من بلد إلى بلد من أجل الزيارة في الله. ولهذا لم يورد فيها إلا حديثا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية، الأخوة هنا أخوة الإيمان والدين، وإذا كان أخا في الله وفي النسب أيضا ورحل إليه زائرا له، فالثواب أعظم والأجر أكبر، لأنه جمع بين الزيارة لأخ له في الله والصلة لرحمه. قوله: فأرصد الله له ملكا، أي أقعده على طريقه يرقبه وينتظر مروره به. قوله: على مدرجته، المدرجة الطريق، ويسمى الطريق مدرجة لأن الإنسان يدرج أي يمشي عليه. قوله: فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية، أي أريد بسفري هذا زيارة أخ لي في هذه القرية. قوله: فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ تربها أي ترعاها وتحفظها، والمعنى: هل أسدى إليك معروفا أو فعل إحسانا يخصك أو مصلحة نفعك بها فتحفظ له ذلك وتربه وترعاه وتريد أن تكافئه عليه، أم أنها زيارة خالصة لله ولأجله سبحانه؟ وهذا السؤال يبين لنا قيمة الإخلاص ومكانته في العمل، بحيث لا يبتغي بعمله إلا وجه الله، فإذا خلص العمل وصفى ولم يكن به إرادة أخرى، وإنما الإرادة صافية نقية لا يبتغى بها إلا وجه الله، فإن الله عز وجل يبارك في هذا العمل وإن قل. ولهذا فقليل من العمل بالإخلاص خير من كثير من العمل بلا إخلاص، فالإخلاص يكثر القليل وينميه ويبارك فيه ويعظم ثوابه عند الله، فالملك يسأله هذا السؤال تمحيصا للنية. قوله: قال: لا، أي ليس له علي يد، ولم يسبق أن حصل لي نعمة من جهته فأكافئه لأجلها. قوله: إني أحبه في الله، أي لا يوجد سبب غير هذا، فالذي دفعني لهذه الزيارة وحركني من أجلها أنني أحبه في الله. قوله فإني رسول الله إليك، القائل هو الملك، أن الله أحبك كما أحببته، وهذا الثواب باق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه القصة ليبين للأمة هذا الثواب الذي يفوز به من يقوم بهذا العمل، أي من يسافر ويرحل من مكان لآخر لا لشيء إلا لزيارة أخ له في الله، ليطرق عليه بابه ويسلم عليه زائرا ثم يعود، وهذا فيه فضيلة التحاب في الله والتزاور فيه، وأن الله عز وجل يحب المتحابين فيه والمتزاورين فيه. روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي إدريس الخولاني قال دخلت مسجد دمشق بالشام فإذا أنا بفتى براق الثنايا، وإذا الناس حوله إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، وجدته يصلي فانتظرته حتى إذا قضى صلاته جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، فقلت له والله إني لأحبك لله، فقال آلله، فقلت آلله، استحلفه بالله، فقال آلله، فقلت آلله، فأخذ بحبة ردائي فجبذني إليه وقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن سلمة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم؟ قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: إني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت يا أبا ذر. قوله رحمه الله: باب الرجل يحب قوما ولما يلحق بهم. لما ذكر فضل الزيارة وبين في تمامها قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك قال فإني رسول الله إليك، أن الله أحبك كما أحببته، وهذا فيه فضل التحاب في الله، عقد على إثر ذلك هذا الباب ليبين من خلاله ثواب من أحب قوما لإيمانهم، وهو لما يلحق بهم، أي في العلم والعبادة. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال: المرء مع من أحب. قوله ولما أداة نفي ينفى بها الشيء الذي لم يحصل ويتوقع حصوله، مثل قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي إلى الآن لكنه يتوقع منكم. قوله قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم، أي أن نفسه لا تنشط للوصول إلى ما وصلوا إليه من الأعمال، فهو دونهم في العمل. ومن المعلوم أن أهل الإيمان متفاوتون في الأعمال، متفاضلون في الإيمان، فهم ليسوا على رتبة واحدة في الأعمال والطاعات والقربات. وعلى هذا فإذا رأى المرء من هم أفضل منه إيمانا وأحسن منه استقامة وأزكى منه عملا وأشد منه محافظة على طاعة الله، فأقل ما يكون منه في مثل هذه الحال ألا يكون في قلبه غل لهؤلاء ولا حقد ولا ضغينة، وينقي قلبه من تلك الأمراض، وأن يحب أهل الاستقامة والديانة والطاعة وإن لم يلحقهم في العمل. فإذا أكرم الله عبده وأحب أهل الفضل لفضلهم لحق بهم، وإن لم يبلغ ما بلغوه من العبادة والعلم والطاعة والاستقامة. وهذا يبين أن المحبة، وهي شيء يكون في القلب، لها عوائدها العظيمة وآثارها المباركة الدال عليها قوله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت، مع أنه لم يلحق بهم، لأنه إذا لحق بهم صار مثلهم، فهو لم يلحق بهم في علمهم وعبادتهم، لكنه يحبهم فهو معهم. وسيأتي في الحديث ذكر فرح الصحابة العظيم رضي الله عنهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ومن يقدر لهذه الكلمة قدرها ويعرف وقعها ومكانتها، فإنه يتحرك قلبه لسماعها ويشتد فرحه بها، كما حصل للصحابة رضي الله عنهم: ألحقنا الله بهم وبالصالحين من عباده، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.